بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: فصل في النوع الثاني من أنواع التوحيد لأهل الإلحاد. يعني الملحدون أنواع، وكل يدعي التوحيد، ولكن توحيدهم هو إلحاد في الله وأسمائه وصفاته وآياته. فيجعلون الباطل حقا والحق باطلا، وتقدم توحيد الفلاسفة الجاحدين لذات الرب وصفاته، القائلين بأنه تعالى هو الوجود المطلق فلا وجود له إلا في الأذهان لا في الخارج. وهذا يتضمن وصفه بالعدم: تعالى الله عما يقول الظالمون والمفترون علوا كبيرا. نعم، النوع الثاني هذا. وثانيا فتوحيد ابن سبعين وشيعته أولي البهتان. ابن سبعين وجماعة، وشيعته جماعته الذين على مذهبه، وهم الاتحادية، يقال لهم أصحاب وحدة الوجود، ومذهبهم كما سيبينه المؤلف هو اعتقاد أن الله هو هذا الوجود، هو كل شيء، هو السماوات والأرض والإنسان والحيوان والماء والهواء، هو هذه الموجودات كلها هي عين وجود الله. وقد تقدم ذكر هذا المذهب، لكنه ذكرهم هنا بمناسبة تقسيم التوحيد. فعندهم أن التوحيد والتحقيق والمعرفة واعتقاد أنه ما ثم موجود إلا واحد، فمعنى لا إله إلا الله عندهم لا موجود إلا الله، لا إله إلا الله لا موجود إلا الله. إذن الله هو كل شيء، هو هذه المخلوقات. وقد تقدم أن الشيخ ذكر مذهبهم وفصل في ذلك وعبر عنه بكلمات توضحه وتجليه تماما، وهنا كذلك. نعم. هذا وثانيها فتوحيد ابن سبعين وشيعته أولي البهتان. كل اتحادي خبيث عنده موطؤه معبوده الحقان. يعني مقتضى قولهم أن، والعياذ بالله، أن موطؤه يعني ما يعني المرأة التي ينكحها أحدهم هي وهو هو وهي وغيرهما، كل أولئك كلهم هم هو الله تعالى. ولهذا يعني ذكر هذا المثال للتشنيع عليهم من كل خبيث. واضح البهتان موطوعه معبوده. نعم، أعد البيت. كل اتحادي خبيث عنده موطوعه معبوده الحقان. توحيدهم أن الإله هو الوجود المطلق المبثوث في الأعيان. هذا مذهبهم. اتحادية نسبة إلى القول باتحاد الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق، اتحاد. والحقيقة أنهم لا يقولون بموجودين اتحدا، لا، يقولون بأن الوجود واحد، فالتحقيق أنهم أصحاب وحدة الوجود، ولكن قد يعبر عنهم بالاتحادية. وإلا حقيقة قولهم أن الوجود واحد، لم يزل الخالق والمخلوق شيئا واحدا، لا أنهما موجودان اتحد أحدهما في الآخر. فالحقيقة أنهم، يعني العبارة المعبرة عنهم، أصحاب وحدة الوجود، يعني القائلين بأن الوجود واحد، لكن قد يعبر عنهم بالاتحادية. لكن التحقيق أنهم قائلون بأن الوجود واحد، لأنه كان موجودان فصارا واحدا. نعم. توحيدهم أن الإله هو الوجود المطلق المبثوث في الأعيان، هو عينها لا غيرها، ما هاهنا رب وعبد كيف يفترقان. نعم. لكن وهم العبد ثم خياله في ذي المظاهر دائما يرجان. يقول، يعني اعتقاد الفرق بين الخالق والمخلوق وأنهما موجودان، هذا من تأثير الوهم والخيال، وإلا فالحقيقة أنه لا، ليس، ما ثم شيئان، ما هما إلا شيء واحد. لكن حكم الوهم والخيال هو الذي جعل الإنسان أو الناس يقولون موجودان رب وعبد. سبحانك هذا بهتان عظيم، لعنة الله على الكافرين. نعم. فلذاك حكمهما عليه نافذ، فابن الطبيعة ظاهر النقصان. نعم. فإذا تجرد عقله عن حسه وخياله، بل ثم تجريدان. نعم. تجريده عن عقله أيضا، فإن العقل لا يدنيه من ذا الشان. نعم. بل يخرق الحجب الكثيفة كلها وهما وحسا ثم عقلا واني. يعني الحس والخيال هو الذي يلبس على الإنسان معرفة الحقيقة، بل حتى العقل لا يدرك هذه الحقيقة. وحقا قولهم مناقض للعقل والحس والفطرة والشرائع كلها. نعم. بل يخرق الحجب الكثيفة كلها وهما وحسا ثم عقلا واني. فالوهم منه وحسه وخياله، والعلم والمعقول في الأذهان. نعم. حجب على ذا الشان فاخرقها، وإلا كنت محجوبا عن العرفان. العرفان عندهم هو اعتقاد أن الوجود واحد، فاخرق هذه الحجب، تجاوزها وانفذ إلى الحقيقة، معرفة الحقيقة. تجاوز هذه الحجب، الحس والعقل والوهم والخيال، هذه كلها حجب تحجبك عن معرفة الحقيقة. ما هي الحقيقة؟ اعتقاد أن الوجود واحد، هذه هي الحقيقة. وأي شيء يحول بينك وبين هذا التصور فهو حجاب، آية بيتين. أحسن الله إليك. فالوهم منه وحسه وخياله، والعلم والمعقول في الأذهان حجب على ذا الشان فاخرقا، وإلا كنت محجوبا عن العرفان. نعم. هذا وأكثفها حجاب الحس والمعقول، ذلك صاحب الفرقان. يعني الحس والعقل صاحب الفرقان، يعني أنهما يقتضيان أن الوجود شيئان خالق ومخلوق، وأن الوجود وأنه ليس الوجود واحدا. فالحس المفرق والعقل المفرق هذا محجوب عن معرفة الحقيقة. نعم. فهناك صار موحدا حقا يرى هذا الوجود حقيقة الديان. نعم. والشرك عندهم فتنويع الوجود، وقولنا إن الوجود اثنان. يعني من يعتقد أن الوجود أن هناك خالق ومخلوق، هذا ليس لم يحقق التوحيد، لم يكن موحدا، بل هذا شرك مناقض لتوحيدهم. من قال الوجود شيئان خالق ومخلوق وعبد ورب لم يكن موحدا. آية البيت. نعم. والشرك عندهم فتنويع الوجود، وقولنا إن الوجود اثنان. نعم. واحتج يوما بالكتاب عليهم شخص فقالوا الشرك في القرآن. يذكرون أن أحد أهل العلم وأهل السنة احتج عليهم وقال لهم القرآن كله يدل على الفرق بين الخالق والمخلوق، فقال المجيب منهم من هؤلاء الملاحدة القرآن كله شرك. عيد الوجه. واحتج. صحيح. واحتج يوما بالكتاب عليهم شخص فقالوا الشرك في القرآن. لكنما التوحيد عند القائلين بالاتحاد فهم أولو العرفان. الحمد لله، نسأل الله العافية. من عوفي فليحمد الله. إذا الإنسان سمع وقرأ عن هذه المذاهب وهذه الاعتقادات فإنه يغتبط بنعمة الله عليه. سبحان الله، سبحان الله. هؤلاء لهم عقول لكنها والعياذ بالله لم تستنر بنور الله. لهم عقول يعرفون بها أمور الدنيا ولكنها حمية مطموسة، أعماها الله وأعماهم عن معرفة الحق، حتى اعتقدوا الحق باطلا والباطل حقا. نعم. لكنما التوحيد عند القائلين بالاتحاد فهم أولو العرفان. رب وعبد كيف ذاك، وإنما الموجود فرد ما له من ثاني. هذا كله تعبير عن أقوالهم وعن اعتقادهم ومذهبهم. هم يقولون إن القائلين بالاتحاد هم أهل العرفان، هم أهل العلم، هم أهل الإدراك للحقيقة، ومن خالفهم فلم يعرف الحق ولم يعرف الحقيقة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في النوع الثالث من توحيد أهل الإلحاد. هات الشيخ الهراس اقرأ الفصل السابق. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والثاني من أنواع التوحيد هو توحيد أصحاب مذهب وحدة الوجود كابن سبعين وأضرابه من الاتحاديين الخبثاء الذين يعبدون ما ينكحون من النساء، ويقوم مذهبهم في التوحيد على أن الإله سبحانه هو الوجود المطلق المنبث في هذه الأعيان الخارجية، وأنه هو عينها لا غيرها، فليس هناك رب وعبد ولا خالق ومخلوق، فإن ذلك يقتضي اثنينية الوجود، والوجود كله عندهم شيء واحد في إطلاقه أو في تعينه. قالوا: والسبب في رؤية هذا الوجود الواحد أشياء كثيرة، هو ما ركب في خلقه الإنسان من الوهم والخيال، في خلقه ولا في خلق الإنسان؟ هنا في خلقه. كان المناسب في خلق ما ركب في خلق الإنسان. نعم. فإنهما قوتان ضاربتان في المحسوسات، فالوهم يحكم على ما ليس بمحسوس حكمه على المحسوس، والخيال هو قوة التركيب والتحليل في تلك الصور الخارجية، فلذلك كان حكمهما على الإنسان نافذا، وكان نقص الإنسان بسبب سيطرة هاتين القوتين عليه ظاهرا، فإذا استطاع أن يجرد علمه عن تأثير الحس والخيال بل وعن عقله أيضا، فإن العقل لا يقر به من شهود الحقيقة، لأنه لا يحكم إلا في نطاق المحسوسات، وإذا استطاع أن يمزق كل هذه الحجب الغليظة التي تمنعه من إدراك الحقيقة من الوهم والحس والخيال وما في ذهنه من علوم ومعقولات، فهنالك يصير موحدا التوحيد الحق، حيث يشهد أن هذا الوجود كله بشتى مظاهره وصنوف تعيناته هو حقيقة الديان سبحانه وتعالى عن هذا الهذيان. والشرك عندهم هو ضد هذا الشهود من تنويع الموجودات واعتقاد كثرتها جريا مع الوهم والخيال. وقد خاصمهم في هذا بعض العلماء، واحتج عليهم بما في القرآن من التفرقة بين وجود الخالق ووجود المخلوق، فردوا عليه بأن القرآن كتاب شرك، وأما التوحيد الحق فهو ما نحن عليه من نفي كل فرق وكل إثنينية في الوجود، فليس هناك رب وعبد، وإنما هناك موجود واحد فرد لا ثاني له. ومن العجب أنهم مع هذا الخلط والبهتان يزعمون لأنفسهم أنهم هم أولو التحقيق والعرفان، فلله في خلقه شؤون. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. فصل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في النوع الثالث من أنواع توحيد الإله من توحيد أهل الإلحاد هذا، وثالثها هو التوحيد عند الجهم تعطيل بلا إيمان. نعم. نفي الصفات مع العلو كذاك نفي كلامي بالوحي والقرآن. يعني كلها مذاهب متداخلة متقاربة، كلها مذاهب بعضها من بعض في الحقيقة، فهذا التوحيد توحيد الجهمية المعطلة نفاة الصفات، فعندهم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، وهذا ضد التوحيد، فالتوحيد عندهم هو ألا يثبت إلا ذاتا مجردة، ذات مجردة عن جميع الصفات، فلا يقوم به علم ولا سمع ولا بصر ولا كلام، ولا هو فوق العرش ولا هم فوق السماوات ولا هم مستوى على العرش، فهذا هو التوحيد عندهم، فإثبات الصفات يناقض التوحيد. وما أشبه قولهم هذا بقول الفلاسفة الأولين، فكلهم يتفقون على نفي الصفات ويرون أن إثبات الصفات، هؤلاء يقول يستلزم التشبيه، والفلاسفة يقول يستلزم التركيب. نعم. صحيح. فالعرش ليس عليه شيء بتة، لكنه خلو من الرحمن، ما فوقه رب يطاع، ولا عليه للورى من خالق الرحمن. من خالق رحمن. نعم حسنا. نونها نون خالق. نعم. ما فوقه رب يطاع، ولا عليه للورى من خالق رحمن. نعم. بل حظ عرش الرب عند فريقهم منه كحظ الأسفل التحتان. لأنهم يقولون إن الله في كل مكان، فحظ العرش منه كحظ أسفل سافلين، لأنه تعالى عن قولهم في كل مكان. نعم. فهو المعطل عن نعوت كماله وعن الكلام وعن جميع معاني. نعم. وانظر إلى ما قد حكينا عنه في مبدأ القصيد حكاية التبيان. تقدم ذكر مذهب جهم في الصفات، فهو يحيلك أيها القارئ إلى ما سبق. نعم عادل أحسنك. فهو المعطل عن نعوت كمالي وعن الكلام وعن جميع معاني. وانظر إلى ما قد حكينا عنه في مبدأ القصيد حكاية التبيان. نعم. هذا هو التوحيد عند فريقهم، تلو الفحول مقدم البهتان. نعم. والشرك عندهم فإثبات الصفات لربنا ونهاية الكفران. الله أعلم. يعني أن إثبات الصفات تشبيه، وإذا كان تشبيه فهو كفر، لأن تشبيه الله بخلقه كفر. فإذا كان إثبات الصفات تشبيه صار إثبات الصفات كفرا. نعم. إن كان شركا ذا وكل الرسل قد جاءوا به يا خيبة الإنسان. الرسل كلهم جاءوا بإثبات الصفات لله، فإذا كان هذا شركا وكفرا فقد ضل الناس، وخابوا إذا باعتقادهم ما جاءت به الرسل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. اقرب شرح الشيخ الراس. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: والثالث من انواع التوحيد الباطل هو توحيد الجهم بن صفوان وشيعته، وهو يقوم على التعطيل المحض وعدم الايمان بثبوت شيء من الصفات لله عز وجل، لأن ذلك يقتضي في زعمهم مشابهة الله لخلقه، فهو عندهم ليس حيا ولا عالما ولا مريدا ولا سميعا ولا بصيرا إلى آخره. وهم كذلك ينفون علوه تعالى على خلقه واستوائه على عرشه كما أخبر بذلك نفسه، وينفون حقيقة كلامه بالوحي والقرآن، ويقولون أن معنى كونه متكلما أنه خالق للكلام، وبناء على زعمهم الفاسد يكون العرش خاليا ليس عليه شيء، فليس فوقه رب يقصد ولا إله خالق يعبد، بل يكون حظ العرش منه الذي هو أعلى الموجودات كحظ الحضيض الذي هو أسفل الأمكنة عند مركز الأرض. وبالجملة فهم يعطلون الرب سبحانه عن جميع ما يجب له من نعوت الكمال من كلام وغيره. ومن أراد أن يعرف مذهبهم على التفصيل فليرجع إلى ما حكي عنهم في صدر هذه القصيدة، فقد أشبع المؤلف رحمه الله الكلام في هذا الباب بما لا مزيد عليه. هذا هو توحيد هؤلاء الجهمية أئمة الكفر والضلال ومؤسس البهتان لمن جاء بعدهم وقلدهم فيه من العميان. والشرك عندهم بل ونهاية الكفر هو ما يضاد مذهبهم وينافيه من إثبات الصفات لله. وقد رد المؤلف عليهم بأن هذا الإثبات إن كان شركا، ومعلوم أن جميع الرسل والأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه قد جاءوا به وصرحوا في غير خفاء ولا كتمان، فقد باء الناس بالخيبة والحرمان حيث لم يتعلموا من معلم الإنسانية وأساتذة العرفان والإيمان إلا ما هو ضلال وبهتان. أحسنت. إلهنا جزاه الله أقول حسبك. أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: صليت خلف الصف لما رأيت شخصا دخل معي المسجد، فلما كبرت وقف بجنبي، وبعد دقائق تقدم هذا الشخص للصف الأول وتركني لوحدي خلف الصف، ولو كنت أعلم أنه سيفعل ذلك لسبقته للصف الأول. وسؤالي: هل تصح صلاتي التي صليتها خلف الصف مع العلم أن الصف قد اكتمل؟ أرجو أن صلاتك صحيحة، ولا سيما أنك قد انضم إليك هذا، فهذا هو الذي يعني أساء بتقدمه وتركه لك منفردا، فأنت لم تبدأ الصلاة منفردا بل بدأتها يعني جماعة حيث انضم إليك هذا. ثم إنك على من وجه آخر معذور لكمال الصف، نعم. بعد أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة والسائل حط وضع الدولة، يقول أوروبا. شغل الدولة دولته إيه؟ يقول أوروبا إيه؟ يقول: ما هي خصائص الدين الحق؟ فكل الناس تزعم أن دينها هو الدين الحق. خصائص الدين الحق يقوم على أصلين: على اعتقاد توحيد الإلهية والربوبية، وهو اعتقاد أن الله الذي خلق السماوات والأرض وخلق كل شيء هو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله. والأصل الثاني هو الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين، فضد الأصل الأول هو الشرك بعبادة غير الله، وضد الثاني هو التكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم. فالنصارى أخلوا بالأصلين جميعا، فهم مشركون يعبدون المسيح وأمه ويعبدون الصليب، والقبوريون يعبدون الصالحين أو من يعتقدون فيهم الصلاح فهم مشركون، واليهود والنصارى كلهم مكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم. فاليهود كفروا ضروبا من الكفر، كفروا بما ارتكبوا من عظائم والجرائم من تحريف كتب الله وقتل أنبياء الله وبتكذيب المسيح وإرادة قتله، فهم يزعمون أنهم قتلوا المسيح وصلبوه، هكذا يعتقدون، وما قتلوه وما صلبوه، قد كذبوا وأكذبهم الله في القرآن. والنصارى قالوا المسيح ابن الله فنسبوا الولد إليه وعبدوا المسيح، قال الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. والدين الحق هو دين الإسلام الذي يقوم على هذين الأصلين، هو دين الله الذي بعث به رسله من أولهم إلى آخرهم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. إذن الدين الحق يقوم على إثبات التوحيد وإثبات الرسالة، فكل أمة عليها على الإقرار بالتوحيد وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وعلى الإقرار بالرسول الذي أرسل إليهم. فالإسلام في عهد موسى هو عبادة الله وحده لا شريك له والإقرار برسالة موسى عليه السلام. وبعد مبعث المسيح كان الإسلام بالتوحيد والإقرار برسالة المسيح عليه السلام، ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم صار الإسلام هو التوحيد عبادة الله وحده لا شريك له والإقرار برسالة محمد. إذن الدين الحق مداره على الأصلين، على إثبات التوحيد وإثبات الرسالة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: سعى رجل في إدخال آخر في شركة. إيش أعد؟ يقول أحسن الله إليك: سعى رجل، سعى نعم، إيه؟ في إدخال آخر في شركة، نعم، وأخذ مبلغا على سعيه، ثم إن الشركة حصل لها تعثر وتعطل، فهل لمن دفع السعي الرجوع على من أخذ السعي لأن الشركة قد تعثرت وتعطلت ولم يستفد من دخوله فيها إلا الخسارة، خاصة أن السعي الذي طلبه كان مبلغا كبيرا أكثر مما يؤخذ عادة. من الوفاء والنصح أن يرد إليه المبلغ كاملا أو نصفه مثلا أو أكثر أو ما أشبه ذلك، نوع من المواساة. يعني ينبغي لهذا أن يكون عنده يعني أخلاق وإنسانية وعلى ومراعاة للإنسانية ومراعاة للأخوة الإسلامية، يأخذ منه هذا السائر الكبير هذا المبلغ الكبير ثم ذاك يبوء بالخيبة بسبب. صحيح أنه لا ذنب للأول، لا ذنب له، لكن من باب حسن الخلق وحسن المعاملة. ينبغي أن يرد إليه إن طابت نفسه أن يرد عليه المبلغ كاملا، وإلا يدفع له يعني بعضه، فإن كان نصف فحسن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: إذا توضأت وبعد الفراغ من الوضوء تبين لي أن موضعا بسيط في المرفق لم أغسله، فاغسله بس، يكفيك أن تغسله وخلاص. كمل سؤاله. فكان يقول: هل أغسل الموضع ولا أعيد الوضوء؟ لا، أغسل الموضع يكفيك. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة: إن عقدت خطبتي هذا الشهر وأثناء عقد الخطوبة قام الخاطب بدعاء للزوجين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إنا نسألك أن تبارك للزوجين، ثم طلب من ولي أمري أن يقول لولي خطيبي: زوجتك ابنتي فلانة، وقال أبي ذلك، وأجاب وليه وأنا قبلت ووافقت وقرأت الفاتحة، فهل يعتبر هذا عقد زواج شرعي أو يبقى فقط عقد خطوبة؟ ما في عقد أصلا، ما في عقد خطوبة، ما نسمي عقد. العقد عقد الزواج، وعقد الزواج يقوم على شروط: تحقق رضا الزوجين، ووجود ولي، وإيجاب وقبول. والإيجاب والقبول أن يقول ولي المرأة أبوها أو وليها الذي هو مسؤول عنها أن يقول للزوج: زوجتك أختي أو زوجتك بنتي فلان، فيقول الزوج: قبلت. فإذا تمت هذه الأمور صار تحقق الزواج، وهذا عقد الزواج. لكن الآن عندنا في هذا الكلام الذي ذكر فيه أن الإجابة والقبول كان بين ولي البنت وولي الزوج. أعيد السؤال مرة أخرى. نعم، صلى عليك. تقول: إن عقدت خطبتي هذا الشهر وأثناء عقد الخطوبة قام الخاطب بدعاء للزوجين. الخاطب ليس في كلامها ليس هو الزوج, هو الوسيط, هو الوسيط الذي خطب هذه الفتاة لغيره, ففيه لبس. الخاطب تارة يراد به الزوج هو الخاطب الحقيقي, ولكن في تعبيره أن الخاطب هو الوسيط. نعم. قال إيش؟ قام الخاطب بدعاء للزوجين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله, اللهم إنا نسألك أن تبارك للزوجين. هذا كلام لا بأس به. نعم نعم. ثم طلب من ولي أمري أن يقول لولي خطيبي زوجتك ابنتي فلانة, وقال أبي ذلك, وأجاب وليه وأنا قبلت ووافقت. الآن صار القبول من ولي الزوج لا من الزوج, فإن كان الزوج قد وكله أن يقبل النكاح نكاح فلانة صح, إن كان قد وكله, وإن كان لم يوكله يعني معنى هذا السؤال أن والد المرأة قال لوالد مثلا لوالد الرجل زوجته فقال قبلت, سبحان الله, هو زوج من؟ زوج الشاب الولد ولا وليه وأبوه مثلا؟ فإن كانت الصورة هكذا فالنكاح غير صحيح, إلا أن تكون مع الوالد أو ولي الرجل إن كان قد وكله صح النكاح وصح العقد, وإلا لم يصح, فلا بد من إعادة العقد مع الزوج. وهذا الخطيب, هذا الخطيب الوسيط جاهل, كأنه هو الذي رتب هذه الطريقة, هو الذي رتبها, فنصب نفسه مأذونا. هذا الخطيب الوسيط نصب نفسه مأذونا على غير بصيرة. نعم. وتقول أحسن إليك, وقرأت الفاتحة, وقراءة الفاتحة ليست مشروعة عند عقد النكاح, لكن هذه عادة عند بعض الناس يقرؤون الفاتحة ويعبرون عن عقد النكاح يقولون قرأنا الفاتحة. لا, الفاتحة تقرأ في الصلاة في كل ركعة, وليس من السنة قراءتها عند عقد الزواج ولا عند شيء من العقود, لا عقد بيع ولا عقد نكاح. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة, هل يجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة؟ نعم, هذا قول أكثر أهل العلم, إذا دخل الوقت تتوضأ وتصلي بهذا الوضوء ما شاءت من فروض ونوافل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة, هل يجوز للأخ أن يتكفل بإخراج الزكاة عن البيت كاملا وهم 9 أفراد مع الوالد والوالدة, علما بأن الوالد ليس لديه مال, فهل يجوز أن يتكفل الأخ بإخراج الزكاة عن الجميع؟ ما فيها زكاة المال لا تجب إلا على من عنده مال، اللي ما عنده مال ما تجب عليه زكاة. إن كان يعني زكاة الفطر ممكن، إن كان يعني زكاة الفطر أن يخرجها عن أهل البيت كلهم فهذا حسن. أما أن يتكبر بإخراج الزكاة عن مال من وما دام أن أبوه لا ليس عنده مال فلا معنى لإخراج الزكاة عنه. ومن كان له مال فلا تصح النيابة فيها إلا بإذن. لو أردت أن تخرج زكاة مال فلان فإنها لا تصح إلا إذا أذن لك أن تخرج زكاة ماله. أما أن تخرجها من ذات نفسك بغير علمه ولا موافقته فإنها لا تجزي عن صاحب المال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يجب على المجتهد في اتجاه القبلة في البر أن يجتهد مع دخول وقت كل صلاة أم يكفيه اجتهاده الأول؟ يكفي اجتهاده الأول. بعض أهل العلم يقول أن عليه يجتهد في كل وقت، لكن الظاهر عندي أنه لا يلزمه ما دام أنه في مكان واحد وقد اجتهد فلا معنى لتكرير الاجتهاد مرة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم صيد الطير بسلاح وإذا لم يمت قمت بنتفه من رقبته وحيث نعم يقول حيث لم يكن لدي سكين فهل تكون ميتة أم لا؟ يقول إيش؟ يقول إنه حكم صيد الطير بسلاح وإذا لم يمت قمت بنتفه من رقبته. قمت بنتفه. لا، يكون ميتة. يعني معنى ذلك أنك تسحب رقبته وأن هذه هي التذكية. لا، هذه ليست تذكية. لكن إن كان الرمية قد خزقت وأدمت فهو حلال ولو مات، لكن ما دام أنه بقي حيا ولم يمت إلا بما فعلت من سحب رقبته فإنه يصير ميتا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: من كسب مالا كثيرا عن طريق فوائد بنكية لمال وضعه له والده فتضاعفت بعد سنوات من وفاة والده، فماذا عليه الآن؟ عليه يتخلص من الفوائد، من الربا، يتخلص من الربا. بصرفه في وجوه من وجوه البر والخير. وليس له إلا أصل المال. أما الفوائد التي وضعها البنك له فإنها لا تحل له لأنها ربا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: رجل أخذ كتاب الشمائل المحمدية للترمذي ثم أخذ كتاب الشمائل المحمدية للترمذي ثم حذف جميع الأحاديث وأبقى ما رواه البخاري ومسلم فقط ثم أعاد طباعته، فما حكم ذلك؟ هذا غلط. هذا مع تغيير لكتاب الترمذي، تغيير واعتداء كتاب الترمذي، فيها أحاديث صحيحة رواه البخاري أو مسلم، وفيها أحاديث صحيحة ولو لم يروه البخاري، يعني الصحيح ليس محصورا في البخاري ومسلم، هناك أحاديث صحيحة كثيرة ليست في البخاري ولا مسلم. لكن إذا بين ووضح قال هذا منتخب من كتاب كذا أو مختار، وضح أنه ليه. أما أن يكتب عليه كتاب الشمائل المحمدية لمؤلفه أو من أو لفلان للترمذي رحمه الله، فهذا اعتداء وتغيير وليس له أن يفعل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: متى يبدأ أول وقت في إخراج الزكاة؟ إخراج الزكاة يختلف باختلاف ملك المال، فتجب الزكاة إذا حال الحول على المال، فإذا ملكت مالا في شهر محرم وجبت عليك الزكاة في العام القادم في شهر محرم في التاريخ الذي ملكت فيه المال، لأنه هو تمام الحول. نعم.